إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، الأيام الفاضلة تترى ولله الحمد والمنة، وعلى المسلم الذي يريد أن يقدم لنفسه شيئا أن يستغل الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة والمواسم الخيرة ليعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. شهر شعبان سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أكثره، وهو من الأيام الفاضلة التي يسن صومها، بخلاف ما كان يعتقده البعض في شهر رجب، هذا غير صحيح وقد سبق أن نبهت على ذلك. أما شهر شعبان فيسن صوم أكثره، ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما كان يصوم أكثر من صومه في شعبان. وثبت بنحوه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم شهر يقع بين رمضان ورجب والناس يغفلون عنه، وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما استكمل صوما إلا شهر رمضان، وأنه كان يصوم أكثر شعبان. وثبت من حديث أسامة رضي الله عنه أنه في ليلة 15 من شهر شعبان ترفع الأعمال فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المشرك والمشاعن، والمشرك هو الذي يعبد مع الله آلهة أخرى، والمشاعن الذي بينه وبين أخيه المسلم خصومة. فعلينا أن نستغل هذه الأيام الفاضلة بالصوم، نصوم أكثر، إلا ولا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، فتصوم مثلا إلى اليوم 27 ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وما عدا الصوم فإنه لم يثبت أن شهر شعبان يخص بعبادة معينة، لا ليلة 15 ولا غيرها، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما أنه لا يصح ولا يثبت أن ليلة القدر هي ليلة 15 من شعبان، وأنها هي التي يفرخ فيها كل أمر حكيم، بل تلك ليلة القدر التي خصها الله بهذا الفضل وهي في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه وأحراها في أوتار العشر الأواخر. فلنبادر يا عباد الله إلى الأعمال الصالحة. ومن البدع التي تفعل في ذلك في ليلة الخامس عشر، كان الأطفال يقومون بمسيرة ويطرقون الأبواب ويسألون الناس، والتي تعطيهم من النساء أموال يمدحونها، والتي لا تعطيهم يسبونها. وهذا الاحتفال أصله يرجع إلى عيد وثني في شمال تركيا عندما يسمى بالشيخ الرومي، سواء سموه الشعبنة أو سموه القرقيعان كما يسمى في بعض دول الخليج. فالاحتفال بذلك خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تستند إلى قبر يعبد صاحبه من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغاث به ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك كل الحذر، وأن يلتزم السنة فإنه طريق الجنة، وإياكم البدع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم يا عبد الله، استغل هذه الأيام المباركة بالصوم، صوم أكثره، فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر أمور المرء ما كان سنة، وخير أمور المرء وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم يا عبد الله أن الأعياد في دين الله عز وجل ثلاثة أعياد لا رابع لها، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وأما ما أحدث من أمور أخرى وسميت أعيادا فإنها أعياد جاهلية. ومن تلك الأعياد الجاهلية ما يسمى بعيد الحب، الذي يزعم أهله أنه حل في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير. نحن لا نلوم الكفار وعاداتهم السيئة، وإنما يلام من قلدهم وتشبه بهم من المسلمين. وهذا الذي يسمى بعيد الحب أو عيد الدب، هذا مستنده وثني أيضا، مستنده صنم ووثن، ويرجعونه إلى أربعة أسباب قديمة في عهد الرومان واليونان. قيل إن سبب ذلك أنه لذئبة أرضعت ملكين من ملوك الرومان، فصاروا يحتفلون بها كل عام ويجعلون لها نصبا وتذكارا. وقيل إن رجلا يسمى فالنتاين من القساوسة، حصلت حرب بين اليونان وبين الرومان، فحرم الملك الزواج على الجنود ليتفرغوا للحرب، فجاء هذا القس فالنتاين وصار يعقد للناس سرا، فلما علم الملك قتله. ثم إنهم بعد ذلك ندموا على قتله وجعلوا له تمثالا ونصبا ونصبا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك من الأسباب التي يزعمونها. ونحن غنيون عن تقليد هؤلاء الكفرة، فأذكر لكم طرفة قرأتها بالأمس لأحد المحتفلين بعيد الحكم، يقول في تلك القصة: إنه جاء لزوجته بكعكة حمراء، طبعا هم يعبرون بالورود واللون الأحمر، لكنه عندما جاء بهذه الكعكة للزوجة تخاصم معها وتضاربوا، فأخذ الكيكة وأعطاها أحد العمال وقال: بئس العيد، هذه نتيجته أنني اختصمت مع زوجتي. فقال للعامل: خذ هذه الكعكة بدلا من هذه المرأة التي فعلت ما فعلت. ليس مقصود الطرفة، مقصود أنه كيف تبلغ المهزلة بالمسلمين لهذه الدرجة. وفي الاحتفال بهذا العيد وتبادل الرسائل والألوان الحمراء والورود والزهور وما إلى ذلك، فيه أربعة محاذير. المحذور الأول: أنه بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد. المحذور الثاني: أنه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المحظور الثالث: أنه أصبح في كثير من بلاد الكفر والمتشبهين بهم في بعض بلاد المسلمين أصبح شعارا ويوما للدعارة والخنا واجتماع العشاق في تلك البلاد. والأمر الرابع: أنه حتى النصارى بعضهم ينكره، والمسلمون يتهافتون عليه، وبعض المسلمين يتهافتون عليه ويقلدون هؤلاء الكفار. فلنبتعد أيها الإخوة. يحدثني أحد الإخوة أنه رأى عبر المواقع آلاف الرسائل المتبادلة بمناسبة ما يسمى بعيد الحب. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وإياكم والتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، وعليكم بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فهذا هو طريق السعادة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوز الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ولي عهدي لكل خير، وخذ بناصيتهما للتقوى، ووفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم أهلك عدوهم. اللهم أهلك الصهاينة الغاصبين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فقنا شرورهم. اللهم لا تبقي اللهم أهلكهم عددا وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق اللهم وفق جنود المرابطين في الثقوب، اللهم وفقهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أعداء السنة، اللهم أعدهم سالمين غانمين مأجورين إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.